وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فماذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.